بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله المذكر والمؤنث. يعني هذا من أقسام الاسم التذكير والتأنيث، أو المذكر والمؤنث. بالدرس الماضي قرأنا المقسام الاسم، الاسم التعريف والتنكير والمعرفة والنكرة. هنا التذكير والتأنيث أو المذكر والمؤنث، لأن المذكر والمؤنث كلاهما من أقسام الاسم، المذكر اسم والمؤنث اسم أيضا. وطبعا يعرف كل من المذكر والمؤنث. أي ومن أصناف الاسم المذكر والمؤنث. فالمذكر ما ليس فيه تاء التأنيث. المذكر هو الاسم الذي جرد أو لا يوجد فيه تاء التأنيث. نعم. طيب. ولا ألف التأنيث. ولا ألف التأنيث، لأن يعني علامة التأنيث التاء مثل فاطمة وعائشة، والألف سواء كانت مقصورة مثل سعدة أو ممدودة مثل حمراء أو صحراء. فكل اسم ليس فيه تاء تأنيث ولا ألف مقصورة ولا ممدودة يسمى إيش؟ مذكر. وبدأ بالمذكر لشرفه. نعم. ولا ألف التأنيث المقصورة والممدودة. نعم. والمؤنث ما فيه إحداهما. والمؤنث هو الاسم الذي فيه إحداهما، أي فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث. كل اسم فيه تاء التأنيث مثل طلحة، حتى لو كان اسم لرجل مثل طلحة، نقول هو اسمه مؤنث، اسمه مؤنث، وإن كان هو مذكر لكن اسمه مؤنث، اسم أنثى يعني طلحة، لأن فيه تاء التأنيث. إيه نعم. وألف التأنيث المقصور والممدود هذا يسمى مؤنثا. نعم. والمؤنث ما فيه إحداهما من تاء التأنيث. إذن المذكر ما سلم من تاء التأنيث وألفي التأنيث، والمؤنث ما فيه إحداهما. كإيش؟ من تاء التأنيث كغرفة. كغرفة مؤنث، مع أنه يعني ولا يشترط، هو المؤنث ينقسم، يمكن سيأتي معنا. المهم أنه ما فيه تاء التأنيث يقال له مؤنث، سواء كان له فرج أو له ما يقابله من الذكور من الحيوانات، أو لم يكن له ما يقابله يسمى مثلا الآن غرفة، غرفة مؤنث، يعني اسمها مؤنث، مو شرط كل الغرفة يعني فرج أو لها ما يقابلها من الحيوان ذكر، لا مو شرط. بصرف النظر عن هذا نقول مؤنث، لكن عند التقسيم نقول المؤنث إما حقيقي وإما مجازي. فإن كان بإزائه ذكر من الحيوان فهو مؤنث حقيقي، كرجل مثلا، كامرأة مثلا، كامرأة مثلا. وإن لم يكن بمقابله أو بإزائه شيء من الحيوان يسمى مؤنث مجازي، كغرفة، كغرفة ومسجلة مثلا. نعم. رحمه الله. ومن ألفي التأنيث المقصورة كحبلة والممدودة كحمراء. طيب. والتأنيث على ضربين. إيه قسم الله. نعم. حقيقي ولفظي. إيه نعم. مؤنث حقيقي ومؤنث لفظي. نعم. فالحقيقي ما بإزائه أي بحذائه ذكر. بحذائه يعني حذائه المراد مقابله، مو الحذاء النعل. ما بإزائه أي بحذائه ذكر من ذكر الحيوان. من الحيوان. نعم. كتأنيث المرأة مثلا، مرأة، امرأة، هذا مؤنث حقيقي لأنه يوجد مقابلها ذكر من الحيوان وهو الرجل. نعم. فإن بإزائها الرجل. وكتأنيث الناقة لأن بإزائها الجمل. نعم. فإن بإزائها الجمل. نعم. والمثال الأول من أولي العلم. مثال الأول مثلا امرأة، جاء مثالين، قال كامرأة وناقة، مو هكذا؟ نعم. ليش ذكر مثالين؟ قال من أجل من بين أنه يوجد من المؤنث ما هو من قبيل العقلاء أو ذوي العلم، كالمرأة من العقلاء من ذوي العلم، ومن المؤنث ما ليس بعاقل مثل ناقة، ناقة حيوان غير عاقل. والمثال الأول من أولي العلم والثاني من غير أولي العلم. لأجل هذا مثل بمثاله. واللفظي بخلاف الحقيقي. والمؤنث اللفظي بخلاف الحقيقي. يعني عندنا مؤنث حقيقي ذكرناه وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان، سواء كان هذا المؤنث الحقيقي عاقلا كامرأة أو غير عاقل كناقة. بقي المؤنث اللفظي، نحن قسم المؤنث إلى حقيقي ولو. المؤنث اللفظي ما هو؟ هو مقابل المؤنث الحقيقي، وهو الذي ليس بإزائه ذكر من الحيوان. المؤنث اللفظي هو فيه تاء التأنيث مثلا، ولكن ليس، لا يوجد له مقابله من الحيوانات ما هو ذكر، يعني ما في مقابله كغرفة، لا يوجد مقابلها لا من الحيوانات ولا من غيرها مذكر. نعم، أي ما ليس بإزائه ذكر من الحيوان. أي نعم، سواء كان بإزائه ذكر من غير الحيوان. أي نعم، كتأنيث الظلمة، مثل الظلمة مقابلها النور مذكر لكن ليس له ذكر، لكن لفظه مذكر، مذكر يعني مع أنه مقابل الظلمة، الظلمة مؤنث وعكسه مقابله النور، لكن النور ليس له ذكر، فهو مؤنث لفظي، مذكر لفظي، والظلمة مؤنث لفظي. طيب، كتأنيث الظلمة فإنها وإن حصل بإزائها ذكر وهو النور، ولكن ليس من الحيوان، ليس من الحيوان، نعم، أو لم يكن بإزائه، وأحيانا لا يكون بإزائه مذكر لا من الحيوان ولا من غيره، هذا قسم من التأنيث اللفظي. مثل إيش؟ أو لم يكن بإزائه ذكر من الحيوان، كتأنيث البشرى، مثل البشرى، البشرى أو البشارة مثلا، البشرى والبشارة هذا مؤنث ما يوجد بمقابلها مذكر لا من الحيوان ولا من غير الحيوان. طيب، مقابل البشرى أو البشارة من غير الحيوان فيه؟ ما في، ما في، يعني مذكر بلا، لا يوجد له مؤنث، مؤنث عفوا، مؤنث لا يوجد له مذكر. أما الظلمة يوجد مقابل مذكر والنور، هو النور. نعم، إذ ليس بإزائها ذكر وهي مصدر بمعنى التبشير، وهي يعني البشرى مصدر بمعنى التبشير، يا بشرى هذا غلام، يعني أبشره بمعنى، أو بشارة. نعم، قوله والحقيقي أقوى، والمؤنث الحقيقي أقوى من المؤنث اللفظي، واضح هذا، يعني مؤنث حقيقي، بينما الثاني مؤنث مجازي يعني لفظي لا حقيقي. أي والتأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي. نعم، فإن الحقيقي تأنيثه من حيث الذات والطبع، من حيث الذات إيش؟ والطبع، يعني المؤنث الحقيقي الذي بإزائه ذكر من الحيوان هو ذاته مؤنث وطبعه طبع مؤنث، طبعا طبيعة الأنثى غير طبيعة الرجل، هذا شيء معروف. نعم، وهي ذاتها مؤنث وطبيعتها أيضا طبيعة مؤنث. نعم، واللفظي تأنيثه من حيث الوضع، المؤنث اللفظي فقط في اللفظ مؤنث، لكن ما له طبيعة التأنيث. الآن مثل غرفة ما لها طبيعة التأنيث، لكن لفظها يعني لفظ من حيث اللغة يقال لها لفظ مؤنث لأنه فيه تاء التأنيث فقط، لا من حيث الذات والطبع، لا من حيث الذات والطبع. نعم، قوله ولذلك، نعم، أي ولأن المؤنث الحقيقي أقوى، امتنع جاء هند بلا تاء. لذلك ما تقول جاء هندون، لأنه هند مؤنث حقيقي، فلا بد أن تذكر التاء، لا بد أن تقول جاءت هند، ما يجوز جاء هند، هذا إذا لم تفصل. لكن إذا فصل مثلا جاء القاضي امرأة، يجوز أن تقول جاءت القاضي امرأة وجاء القاضي امرأة، إذا فصلت عن الفعل، وما جاء إلا هند وما جاءت إلا هند. لكن إذا لم الفاعل وصل بالفعل لابد من تاء التأنيث، يعني لأن المؤنث مؤنث حقيقي ذاتا وطبعا، بينما إذا كان المؤنث لفظيا ليس حقيقيا فإنه يجوز خلو تاء التأنيث من الفعل وذكر تاء التأنيث. نعم، ويجيء هند بلا إلحاق علامة التأنيث وهي التاء الساكنة اللاحقة بالآخر في الماضي. لا هو شلون قال ومن ثم إيش قال جاء؟ امتنع جاء هند بلا تاء. جاء هند ما يجوز. لا بد أن تقول جاءت هند. ويجوز إيش؟ وامتنع يجيء هند. وامتنع. ومن ثم ومن ثم إيش جاز جاءت هند؟ لا امتنع جاء هند. امتنع بلا تاء. ويجيء هند. وامتنع يجيء هند. بلا إلحاق علامة التأنيث. بل لابد أن تقول تجيء هند. لأن التاء في المضارع في أول المضارع بالنسبة للمؤنث الحقيقي كالتاء في الفعل الماضي. يعني كما نقول جاءت هند نقول في المؤنث تجيء. لكن هناك فرق بين التاء في جاءت تاء لأجل التأنيث وهي تاء مفتوحة معروفة يعني. أما تجيء هي حرف من حروف المضارعة تجعل الفعل مضارعا وفي نفس الوقت تعطينا معنى التأنيث. لكن علامة التأنيث في الماضي في آخر الفعل وعلامة التأنيث في المضارع في أول الفعل. تجيء تقول تجيء وتقول جاءت. جاءت في آخر الفعل وتجيء في أول الفعل. وهي التاء الساكنة اللاحقة بالآخر في الماضي. والتاء التي هي من إحدى الزوائد الأربع في أول المضارع. الفعل المضارع نعم تجيء. بل لابد أن يقال جاءت هند وتجيء هند. طيب. وجاز طلع الشمس. وجاز نحن قلنا في المؤنث الحقيقي لا يجوز جاء هند ويجيء هند. لابد من تاء التأنيث جاءت وتجيء. لكن إذا كان مؤنث غير حقيقي بل كان مؤنثا لفظيا أو مجازيا يجوز إلحاق التاء وعدم إلحاق التاء. وإن كان الأفضل والأحسن إلحاق التاء. يجوز أن تقول جاء طلع الشمس بدون تاء. ويجوز أيضا أن تقول طلعت الشمس وتطلع الشمس ويطلع الشمس. لكن الأحسن ذكر تاء التأنيث. تقول جاءت طلعت الشمس أفضل من طلع الشمس. وجاز طلع الشمس ويطلع الشمس. وإن كان المختار طلعت الشمس. الأحسن طلعت الشمس. نعم. وتطلع الشمس. نعم. قوله فإن فصل. فإن فصل ذكرنا هذا قبل شوي بين المؤنث الحقيقي والفعل فاصل. هنا يجوز إلحاق التاء وعدمها. لكن في تفصيل يعني بين الأحسن هل الأحسن الحاق التاء أو عدم سيجيء معنا. أي ما ذكرنا إذا لم يقع فصل. فإن وقع فصل بين يعني ما ذكرنا من وجوب الحاق تاء التأنيث في الماضي في جاءت هذا إذا لم يقع فصل بين الفعل والفاعل. فإن وقع فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي ماذا يكون؟ فإن وقع فصل بين الفاعل المؤنث وبين الفعل. نعم. فإن كان حقيقيا. فإن كان الفعل المؤنث حقيقيا نعم. جاء اليوم هند. جاز أن تقول جاء القاضي هند أو جاء اليوم هند وجاءت اليوم هند. يعني يجوز الأمران. نعم. جاء اليوم هند ويجيء اليوم هند. نعم. بلا إلحاق علامة التأنيث. لأنه هناك فاصل بين الفعل والفاعل. الفاصل بأي شيء يكون يعني؟ بأي فاصل كان. نعم. مو شرط ظرف. لا مو شرط. حتى جاء حضر القاضي امرأة وحضرت القاضي امرأة يجوز الأمر. يعني ما أنت مثلا محامي ما تحضر عندكم نساء؟ نقول حضر المحامي امرأة. نعم. طيب. قال رحمه الله فإن الفاصل وهو اليوم هنا عوض لعلامة التأنيث. يعني قد يقول قائل لماذا عند الفصل ما يجب الحاق التاء؟ يعني قال لأنه إذا قلنا جاء هند بلا فاصل يعني مو مستساغ. الفاعل مؤنث والفعل ونخل الفعل من علامة التأنيث. لكن إذا قلنا جاء اليوم فإن هذا الفاصل ينوب منام تاء التأنيث أو يقوم مقام تاء التأنيث. فإن الفاصل وهو اليوم هنا عوض لعلامة التأنيث. نعم. والمختار إلحاق. لكن مع ذلك الأحسن والمختار إلحاق تاء التأنيث، يعني جاءت اليوم هند أفضل من جاء اليوم هند، وإن كان يجوز الأمران. نحو جاءت اليوم هند. نعم. وتجيء اليوم هند بالتاء، أحسن أفضل، بالتاء خير من عدم التاء. نعم. وإن كان غير حقيقي، وإن كان المؤنث غير حقيقي بل كان مؤنثا لفظيا أو مجازيا مثلا. نعم. حسن طلع اليوم الشمس، يجوز أن تقول طلعت اليوم الشمس. ذكرنا بالنسبة للمؤنث غير الحقيقي قلنا يجوز الأمران، طلع الشمس وطلعت الشمس، لكن الأفضل بالتاء، الأحسن بالتاء. هنا إذا وقع الفاصل بين الفعل وفاعله المؤنث اللفظي يعني غير الحقيقي، فالأحسن خلو الفعل من التاء. طلع اليوم الشمس أحسن من طلعت اليوم الشمس، يعني بالعكس، عكس المؤنث الحقيقي. نعم. وإن كان غير حقيقي حسن طلع اليوم الشمس ويطلع اليوم الشمس. نعم. بلا إلحاق علامة التأنيث. نعم. ويجوز إلحاق العلامة، فتقول طلعت اليوم الشمس، يجوز هذا لكن بدون تاء أحسن. نحو طلعت اليوم الشمس وتطلع اليوم الشمس بالتاء. قوله هذا أي ما ذكرنا، إذا أسند الفعل إلى ظرف، هذا إذا كان الفعل بالنسبة للمؤنث غير الحقيقي أو المؤنث اللفظي، التفصيل المتقدم هذا خاص بما إذا أسند الفعل إلى المؤنث الظاهر، ظاهر يعني مو ضمير، ليس بضمير، يعني الشمس مثلا، طلعت الشمس، تطلع الشمس، طلع اليوم الشمس، يطلع اليوم الشمس، التفصيل المتقدم إذا كان الفاعل اسم ظاهر مثل الشمس. لكن لو أسند الفعل إلى الضمير مثل قلنا الشمس، ما نقول طلع بدون تاء، يجب أن نقول الشمس طلعت، إذا أسند إلى ضمير الفاعل المؤنث غير الحقيقي لابد من تأنيث الفعل، فتقول الشمس طلعت. أما إذا أسند إلى اسم الظاهر طلع الشمس، يجوز التأنيث وعدم التأنيث. أما إذا أسند إلى الضمير بأن كان الفعل هو الشمس مبتدأ وطلع فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر في طلع، هاي لابد أن نقول طلعت الشمس طلعت، ولا نقول الشمس طلع خطأ، الشمس طلع، لا الشمس طلعت. لكن طلعت الشمس يجوز طلع وطلعت. قوله هذا أي ما ذكرنا، إذا أسند الفعل إلى ظاهر الاسم المؤنث. أما إذا أسند الفعل إلى ضمير الاسم المؤنث، أي إلى ضمير يرجع إلى الاسم المؤنث الغير حقيقي، يرجع إلى الاسم المؤنث، فإلحاق علامة التأنيث لازمته. نعم. سواء كان المؤنث حقيقيا أو لفظيا، حتى مثلا إذا كان المؤنث حقيقي بطريقة الأولى، وإذا كان مجازي هكذا يجب حقيقي بطريقة الأولى. نحو هند جاءت، مثلا هند جاءت، هذا طبعا بلا بلا بلا فاصل، وتقول أيضا هند اليوم جاءت أيضا حتى لو مع وجود الفاصل. نعم. وهند تجيء. نعم. والشمس طلعت. والشمس تطلع. نعم. ثم قال والتاء تقدر في بعض الأسماء. نتوقف هنا لأنه أحيانا ما تكون التاء موجودة في الفعل فتقدر في بعض الأسماء، بعدين إن شاء الله نقرأ في الدرس القادم.